فلا يخشى إلا هو، ولا يرجوه إلا هو، ولا يدعوه إلا هو. فإذا سمعتم أحد في يقول غير هذا فاعلم أنه ضال. فمن زعم أن الولي الفلاني يفعل كذا من صفات الله فيسحبها عن الله وينسبها إلى مخلوق فهو ضال. وقد سمعنا بعض الناس ينسب إلى بعض الناس في المذياع أو في التلفاز أو غيرها، يقولون أن فلان له القدرة وأن فلان له التصرف وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقيم الساعة لأقامها، ولو أراد أن كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا نذير، لا أملك لكم من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأجل أن يعز العباد، يجردهم من التذلل والخضوع إلا له. الله بعثه قال قم فأنذر الناس وخوفهم أن من اتخذ إلها غيري فجزاؤه كذا، وأنه من عبدني وتفرد بعبوديتي فله من الوعد كذا. هذه مهمته صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الضال فيغر العباد بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حقوق، ونعم وله حقوق لا بد من تبجيله وتكريمه وتعظيمه باتباع سنته وعدم مخالفته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، لا تعظموني كما تعظم النصارى رهبانها. ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حوله وهو قاعد، قال لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم، فإذا أكل كما يأكل الناس وشاركهم في طعامهم. فمن أثبت له حقه في التكريم والتبجيل وقال لا تخرج عن هذا ولا تغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فهو أعطاه حق قدره. وهذا الذي يسر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دعا الناس من أجله. فمن خرج عن هذا وضحك على الناس كما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي فزعم أن عليا له ولاية وأن له كذا وكذا، وأوحى إلى الناس فاتبع الناس وخرجت طائفة عظيمة من المسلمين يؤلهون هذا ويتبعونه. فهذا من خبث الشيطان واستطاعه أن يقتطع هذه الفئة الضالة فيخرجها. فيأتي هذا في التلفاز فيقول لا تحقر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تهضموا حقه. وسمعنا بعض الناس يقول في حق الرسول ثم يبكي لأجل أن يستدر العواطف، يقول هذا حق معظم للرسول، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته لا بهذه التهويلات ولا بهذه الأكاذيب. فمن غلا فيه صلى الله عليه وسلم وخرج به إلى حد الألوهية والربوبية فهذا أضل الناس، هذا آذى الله ورسوله. أما آذى الله فإن الله عز وجل يحب أن يفرد، فقال لا إله إلا الله، لا يعبد أحد لا بمحبة تفوق محبته ولا برجاء ولا خوف ولا سؤال إلا منه. فمن زعم أن غيره يفعل كفعل الله فهذا جرد الله عن تفرده بالربوبية، فهذا آذى الله في ذلك. وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عبد لله مطيع. فأخرجه عن هذه الصفات هذا قد أضل الناس والعياذ بالله. خرجنا عن السؤال لكنه مهم، ما أدري هو ما الذي كان يقول في سؤاله، يقول كيف يحقق العبد إيمان؟ الإيمان اللي مسأل الله عز وجل، فإذا علم الثوابة التي لله عز وجل حينئذ لا يزعزعه شيء. إن أصابه فقر يعلم أن الله هو الذي يغنيه، ما يلجأ يلتمي إلى هذا وإلى هذا. وإذا حصل له كرب لا ينظر إلى فلان ولا إلى فلان، لا أحد ينقذه إلا الله عز وجل. فإذا علم أن الله وحده المتصرف فأناب إليه وأقبل بقلبه إليه، فإن الله عز وجل سيتولاه وينمي إيمانه ويحقق له مقاصده. هذه مسائل تأتي بأنك تلقي نفسك بين يدي الله عز وجل وتظهر نفسك أنك فقير له، فقير إليه، لا غنى لك به عن رحمته، ولا غنى لك به عن نظره إليك وتدبيره. أما إذا استقل المرء قال لي وسائط ولي رفقاء وعندي كذا وعندي كذا، فإن الله يكله إلى نفسه. نعم. يقول السائل: هل مال الربا لا يطهر، وكيف يتطهر منه صاحبه؟ إذا تاب تاب الله عليه، فإن كان أموالا لأصحاب معين ردها إلى أصحابها، فإذا جهل أصحابها تصدق بها، ومن تاب تاب الله عليه. أما أن تقول أنا أتصدق بقليل من الماء ويبقى الربا بعدك، لا، الربا لا يطهره شيء. نعم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة عن إنسان معاق جسديا إعاقة كاملة لا يقدر على السير ولا على الوقوف نهائيا، إذا كان يتكلم وإذا كان لا يتكلم؟ وجزاكم الله خيرا. يعني هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه جوامع الكلم، يعني الكلمة المختصرة التي تحتوي على معاني. هذا السائل ما ضره لو قال: هل تصح العمرة عن معاق؟ تصف بهذا الأوصاف الطويلة، ما يتكلم يتكلم يمشي من حني، ما يزيد في الجواب شيئا. العمرة تصح عن الصحيح والمريض والغائب والحاضر والميت والحي، لكن إذا أردت العمرة تعملها من دويرة أهلك حيث جئت، وإذا جاء ساقك الله مرة أخرى وأردت العمرة اعتمر عمن شئت، بعد أن تنتهي منها قل اللهم اجعل ثوابها لفلان. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.